فتنا فتنا الإيمان والإسلام قبورنا تبنى ونحن ما تبنى فيا ليتنا تبنى من قبل أن تبنى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر وأين المذل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتقر تساووا جميعا كما أخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فرشوا حبر بنات الثرى فتمحوا محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس قد مضوا أما لك فيما مضى معتبر قلنا إخوة الإيمان والإسلام كما بدأنا نختتم واستغفر من رحيق مختوم ختامه خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي قد أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منها لراحل الكريم فهيا بنا لنعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قد نزلت من عند النور على نبي النور على أمة النور في ليلة النور والتي تتلى علينا بفضل فضيلة أنصار الدكتور رضا جمعة منصور فلية فضيلة مشهورة تقدر تسجل اتفضل على الهواء يا اخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Yeah. Oh, وما هم على بغارين. التعليق. يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يومئذ لله. من شر ما خلق يا كرم الوحيد يا كرم إلى جد راضية مرضية فلقلي في عبادي وكل جسدي الله العظيم وعتد فلحير الإسلام أكل فرحمة إلى مستوى القتال أيات البينات لها علينا فريق القارئ الدكتور هنا جمعة منصور القارئ الإذاعة السعودية العربية والموكب الأخاذ في مرتبة الزبادي أخذ الفراش الكبرى الإمارة إدارة حولة حرق فوزي محمد فوزي المشيد مدينة أبشير وشكر جولين ثلاثة خمسمية واثناشر ميتين سبعة وثلاثين صاحب كثير وشكر الله تعيات جميعا.